بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: أو أعلن أو أسر بك آية أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة، أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، أو على إسماع من يليه في سرية، أو أدار مأمومه ليمينه وسجد البعدية بنية وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد وسلام، وصحت إن قدمه على السلام وأثم وكره تأخير القبلي، وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه، وأخر البعدية فإن سهى بنقص قدمه، ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة، ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة، ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره ولا يسقط، ولا بترك قبلي عن سنتين وسجده إن قرب وإلا سقط، وبطلت إن كان عن ثلاث وطال كترك ركن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا جملة من أحكام سوء السهو، وذكرنا أن سوء السهو من جوابر الصلاة، وأن أسبابه ثلاثة. ما هي جوابره؟ الزيادة، النقص، والشك. طيب، ها، إذا نقص متى يسجد؟ قبل السهو. لا، ما هي المواضع التي يكون فيها السجود، التي يسن لها السجود كما ذكر المؤلف؟ سهى. إذا سهى، إذا سهى عن ركن، لا، عن سنة، سنة مؤكدة، مؤكدة، أو سنتين خفيفتين، أو سنتين خفيفتين، أو بقي، ها، ذكرنا الشك، زيادة مع شك، زيادة، زين، أو شك، أو زيادة فعل، سواء كان من جنس الصلاة أم غير جنس الصلاة، وكذلك أيضا إذا شك. طيب، إذا تكرر سجود السهو، هل إذا تكرر السهو هل يتكرر السجود؟ لا يتكرر السجود. طيب، متى يكون السهو؟ قبل السلام متى بعد السلام؟ قبل السلام في النقص، بعد السلام في الزيادة. في الزيادة. طيب. نعم، محض الزيادة. نعم، محض الزيادة. هل يعيد التشهد؟ ما حضر. ها؟ ما حضر. كيف؟ ما حضر سبحان الله. ما حضر. طيب، ها، على المشهور من المذهب، هل يعيد التشهد؟ لا، ليس عليه يعني. ها، التشهد؟ اي لا، يعيد. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر مواضع لا يشرع فيها سجود السهو، ومن هذه المواضع التي ذكرها قال: كمن شك هل سلم أو لم يسلم، أو شك هل سجد واحدة أو اثنتين، أو زاد سورة في أخريين، إذا زاد سورة في الركعة الثالثة والرابعة أو في الثالثة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا سجود عليه لهذه الزيادة. كذلك أيضا لو خرج، رحمك الله، في الركعة الأولى والثانية من سورة إلى سورة، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يشرع له سجود السهو. كذلك أيضا لو قاء أو قلس كما تقدم، إذا كان غلبة بشروط كما تقدمت. نعم، قال لك أيضا من المواضع التي لا يشرع لها سجود السهو، قال: أو أعلن أو أسر بك آية. تقدم أنه إذا ترك الجهر فيما يجهر فيه، والإسرار فيما يسر فيه. ها؟ إذا ترك الجهر نقص. نعم، فهو نقص ماذا؟ سنة. سنة ماذا؟ ها؟ إذا يكون ترك سنة ماذا؟ خفيفة أو مؤكدة؟ ها؟ سنة مؤكدة. مؤكدة، ترك سنة مؤكدة يسجد. لكن هذا السجود قال لك المؤلف إنه مو على إطلاقه، قال لك إذا كان بك آية ها؟ لا يسجد، وإن كان نصف الفاتحة فإنه يسجد. واضح؟ ها؟ يعني قال لك أو أعلن أو أسر بك آية من الفاتحة ومن غيرها، يعني إذا أعلن فيما يسر فيه، جهر فيما يسر فيه، أو أسر فيما يجهر فيه بكآية، يعني آية آيتين ما لم يصل إلى نصف سورة الفاتحة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا سجود عليه. طيب متى يكون ترك السنة المؤكدة؟ إذا ترك الجهر كاملة بالفاتحة، أو ترك الإسرار كاملة، ترك الجهر فيما يسر فيه، أو أسر فيما يجهر فيه. قال لك فنصف الفاتحة فأكثر، هنا يسجد. ما دون النصف ها فإنه لا يسجد، لأن الجهر كما تقدم لنا سنة مؤكدة. نعم. طيب إذا تركه في السورة التي بعد الفاتحة، ترك الجهر فيما يجهر فيه أو الإسرار فيما يسر فيه، يعني جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه في السورة التي بعد الفاتحة، يكون ترك ماذا؟ سنة خفيفة. أحسنت، ترك سنة خفيفة. والسنة الخفيفة هل يسجد لها ولا يسجد؟ لا يسجد. لا يسجد إلا إذا ترك سنتين خفيفتين. فأصبح عندنا إذا ترك الجهر فيما يسر فيه فيما يجهر فيه، أو الإسرار فيما يسر فيه في غير الفاتحة، يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد. طيب في الفاتحة إن كان أكثر من النصف يسجد، لأنه يكون حين الذي ترك سنة مؤكدة. أقل من النصف لا يسجد. التفصيل، فحينئذ المسألة لا تخلو من حالتين، المسألة لا تخلو من حالتين. نعم. قال أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة، أو أعاد السورة لهما، يعني لو أنه في السورة التي بعد الفاتحة أسر فيما جهر فيه يجهر فيه، أو جهر فيما يسر فيه في السورة التي بعد الفاتحة، ها؟ يكون ترك ماذا؟ سنة خفيفة. طيب لو أعاد السورة هل يسجد أو لا يسجد؟ قال ما يسجد. حتى ولو أعاد السورة لهما هو خالف الصلاة السرية فجهر، فأعاد السورة كي يسر لا يسجد، أو جهر أو أسر فيما يجهر فيه ثم أعاد السورة لكي يجهر لكي يستدرك هذه السنة الخفيفة، ها؟ وش الحكم هنا؟ لا يسجد. لا، قال لك لا يسجد. قال بخلاف الفاتحة، ها؟ يعني الفاتحة لو أنه جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه في الفاتحة، وش الحكم؟ فأعاد. لا يسجد. يسجد. نعم يسجد. قال لك نعم. قال أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، أو على إسماع من يليه في سرية، هنا أيضا لا سجود عليه. نعم. اقتصر على إسماع نفسه في جهرية، يعني في الصلاة الجهرية أسمع نفسه، هنا لا يسجد. لماذا؟ أتى بإذن الجهر. أيوة، أتى بإذن الجهر. طيب متى يسجد؟ متى يكون تاركا للسنة المؤكدة؟ إذا لم يسجد حتى نفسه. أيوة، يعني إذا اقتصر على حركة اللسان. واضح؟ إذا اقتصر على حركة اللسان حينئذ يكون ماذا؟ ها؟ يسجد. هنا ترك السنة المؤكدة. أما إذا أسمع نفسه فهنا أتى بأدنى الجهر، ما يكون ترك السنة المؤكدة فلا يسجد. واضح؟ طيب، قال لك أو إسماع من يليه في سرية. نعم، يعني في الصلاة السرية أسمع من يليه، أسمع نفسه ومن يليه، هل يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد، لأن الجهر أن يجهر فوق إسماع من يليه، وحينئذ يكون ترك السنة المؤكدة. واضح؟ في الصلاة السرية إذا ترك الجهر في الصلاة السرية يسجد أو لا يسجد؟ إذا ترك الجهر في الصلاة السرية يسجد أو لا يسجد؟ في الفاتحة يسجد. نعم، ألمه في الفاتحة. لماذا؟ ترك سنة مؤكدة. طيب، هنا قال لك المؤلف رحمه الله في الصلاة السرية أسمع من يليه، جهر ما يجب السجود، فهو قد جهر. إيه، متى يكون تاركا للسنة المؤكدة وهي السرية وهو الإسرار؟ يعني إذا جهر فوق إسماع من يليه. واضح؟ هنا يكون ترك السنة المؤكدة. أما إذا جهر بحيث أنه يسمع من يليه ونفسه لا يكون ترك السنة المؤكدة، فحينئذ لا سجد عليه. واضح كلام المؤلف؟ قال أو أدار مأمومه ليمينه. نعم، إذا أدار جاء المأموم وكبر عن يساره فأداره من يساره إلى يمينه، قال لك لا سجد عليه، مع أنه فعل، ويقولون هو الفعل يشرع له السجود ولا يشرع؟ قال لك يشرع له الفعل، يشرع له السجود سواء كان من جهة الصلاة أو غير جهة الصلاة. لك وش قيدوا الفعل؟ قيدوا بأي شيء؟ حديث، حديث ابن عباس. لا، قيدوه لا ما نبغى الزيادة. إيه، قيدوه بأي شيء؟ يعني يقول ليس من أفعال الصلاة. لا لا لا، الزيادة سواء كان من أفعال الصلاة أو غير أفعال الصلاة هذه يشرع على سجود السهو، لكن قيدوه بالكثير. هذا الفعل هذا قليل، فيقول لك لا سجود. ليس لأجل الدليل. لا، ما هو إحنا ما نحن نسأل عن تحرير المذهب. نعم. نعم، فهذا قليل، فعلى كلام المؤلف لا يسجد. قال لك وسجد بنية وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد. هنا شرع المؤلف الآن عندنا كلمة البعدية. ها؟ عندنا كلمة البعدية. عندكم البعدية؟ نعم، وسجد البعدي. زين، طيب، وسجد البعدي بنية وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد وسلام. نعم، هنا الآن أراد أنه يبين صفة السجود، سجود السهو. سجود السهو لا يخلو، إما أن يكون بعديا بعد السلام، وإما أن يكون قبليا قبل السلام. فإذا كان بعد السلام فقال لك المؤلف لا بد من النية، ينوي بسجوده بعد السلام، ينوي. أما قبل السلام هل ينوي أو لا ينوي؟ قبل السلام ما يحتاج أنه ينوي، لأن النية السجود داخلة في نية الصلاة. لكن بعد السلام لا بد أنه ينوي، هذا ظاهر، لأنه قد يسجد شكر، قد يسجد تلاوة، لا بد أنه ينوي أن هذا سجود السهو، واضح؟ فلا بد من ماذا؟ لا بد من النية والتكبير، يكبر في خفضه ورفعه ويتشهد وسلام. فهذه كم الواجبات؟ النية، تكبير في الخفض والرفع والتشهد والسلام، فواجباته خمسة. واجباته خمسة: النية، تكبير الخفض، تكبيرة الرفع، التشهد، السلام. نعم، السلام. وهذا ظاهر، يعني كلام المؤلف ظاهر، إلا فيما يتعلق بالتشهد، فالصحيح أن التشهد غير مشروع، نعم، التشهد هذا غير مشروع، نعم، التشهد هذا غير مشروع، لأن الحديث الوارد حديث عمران، نعم، ضعيف، نعم، حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، هذا حديث ضعيف، نعم، فالصواب أنه يكبر في الخفض في الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وسجود السهو تابع لأي شيء؟ للصلاة، نعم، سجود السهو تابع للصلاة، فيكبر في كل خفض ورفع. نعم. قال طيب، بالنسبة للقبلي يسقط عندنا أمران: الأمر الأول النية، لأن نيته مندرجة في نية الصلاة. والأمر الثاني لا، مو بالتشهد، السلام. سلام. نعم، السلام، يكتفى بسلام الصلاة. قال: وصحت إن قدمه على السلام وأثم. الضمير في قوله قدمه يعود إلى ماذا؟ لسجود السهو القبلي البعدي، يعني لو أنه سجد البعدي قبل السلام، فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح، لكنه يأثم. نعم، يأثم، لأنه لما كان بعد السلام، فإذا قدمه قبل السلام كأنه زاد في الصلاة، هو بعد السلام لما قدمه قبل السلام كأنه زاد في الصلاة. وكره تأخير القبل، ها، وأثم، نعم، كما تقدم، وكره تأخير القبل، يعني الذي قبل السلام، يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يؤخره بعد السلام. ويؤخذ من كلام المؤلف أن سوي السهو كما تقدم، يعني القبلي والبعدي، يقول لك البعدي لو جعله قبل السلام شو الحكم؟ مكروه، لا، يأثم، يحرم، يحرم. والقبلي يكره، يكره، نعم، يكره. وتقدم أن ذكرنا مذهب الحنابلة والشافعية أنه يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن الأفضل أن يكون قبل السلام، إلا إذا سجد عن نقص، فالأفضل أن يكون بعد السلام. وعند أبي حنيفة يكون السجود متى؟ قبل السلام، ها؟ قبل السلام دائما، بعد السلام، بعد السلام، بعد السلام دائم عنده. ومذهب مالك كما تقدم لنا، وعند أبي حنيفة، نعم، عند ابن تيمية، عند ابن تيمية ها، يجب في موضعين قبل السلام ويجب في موضعين بعد السلام. فإذا سجد عن نقص أو عن شك وبنى على اليقين قبل السلام، وإن سجد عن زيادة أو شك وترجح له فبعد السلام. قال رحمه الله: وسجد مسبوق أدرك ركعة القبل مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه وإن لم يدرك موجبه. الآن شرع المؤلف رحمه الله في سجود المأموم، في سجود المأموم. المأموم لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون أدرك الصلاة من أولها، ها؟ فهذا سيأتي حكمه، سيأتي حكمه، يأتينا إن شاء الله أنه أن الإمام يتحمل عنه سجود السهو حتى لو سهى، الإمام يتحمل عنه سجود السهو، سيأتي إن شاء الله بيانه. والثاني المأموم المسبوق الذي سبقه إمامه بركعة فأكثر، هذا المأموم المسبوق سبقه إمامه بركعة فأكثر. عندنا ما يتعلق بسهو الإمام ما يتعلق بسهوه هو، واضح؟ طيب، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وسجد مسبوق أدرك ركعة القبل مع الإمام إن سجد، وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه. يعني المأموم المسبوق بالنسبة لسجود الإمام هل يسجده أو لا يسجده؟ ها؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى هذا بالنسبة لمن؟ لسهو الإمام، هذا غير سهو المأموم، لأن المأموم أيضا قد يسهو، هل يتحمل عنه الإمام ولا يتحمل؟ واضح؟ فعندنا الآن المأموم المسبوق والإمام سهى، فقال لك المؤلف رحمه الله: إذا سجد الإمام قبل الصلاة فإنه ماذا؟ يسجد معه، يتابعه حتى. طيب، وإن تركه الإمام، قال لك المؤلف يعني الإمام ما سجد، قال لك المؤلف يسجد المأموم إذا قضى ما عليه، وإن لم يدرك موجبه، يعني موجب السهو، يعني وإن لم يدرك السبب. ولنفرض أن الإمام في الركعة الأولى ترك سنة مؤكدة، واضح؟ ها؟ ثم بعد ذلك جاء ترك سنة مؤكدة، ثم بعد ذلك جاء المأموم وأحرم معه في الركعة الثانية، الإمام يسجد قبل الصلاة ولا يسجد؟ يسجد، لكنه ما سجد، الإمام لم يسجد، مش نقول للمأموم؟ اسجد لنفسك، إذا قضيت الركعة عليك اسجد، واضح؟ حتى وإن ما أدركت سبب السجود. كيف أدرك ها؟ كيف أدرك يعني قبل اللي معه؟ كيف يعلم؟ كيف يعلم يعني أنه لم يحضر؟ يعني تصور المسألة بس. إيه صحيح. تصور المسألة. يمكن وهو داخل. ممكن يعني ممكن إنه بعض الناس سجد وكذا. ممكن. قرأ بالسر يمكن في الركعة الأولى. ممكن، صح، أحسنت. يعني مثلا ترك الجهر سنة مؤكدة. لكن كيف يسمع وإن لم يدرك؟ يمكن حولهم ترك الجهر سمع سر بها قرينة، أو مثلا أنه خرج من الصلاة لحدث ثم دخل معه في الركعة الثانية، ممكن يعني. المهم لو فرض أنه حصل مثل هذا. نعم. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه. وأخر البعد، نعم، الذي بعد الصلاة يسجده متى؟ بعد قضاء ما عليه. واضح؟ البعد نعم يؤخره يقول لك المؤلف وأخر البعد متى؟ بعد ما قضى ما عليه. واضح؟ قال فإن سهى، هذا بالنسبة كما قلنا هذا بالنسبة الكلام هذا لأي شيء؟ سهو الإمام، فأصبح سهو الإمام، كان قبليا يسجد مع الإمام حتى وإن لم يدرك سبب السجود، وإن كان بعديا سجده بعد قضاء، بعد قضاء ما عليه، بعد أن يسلم قضاء ما عليه، ما يتابع الإمام. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من العامة، يعني الإمام يسجد بعد السلام، يسلم ويسجد بعد السلام، يتابع عليه المأموم، هم يقولون تبطل هذه الصلاة إذا تاب، ماذا يعمل؟ يقوم يقضي ما عليه ثم بعد ذلك يسلم ثم بعد ذلك يسجد للسهو. وسبب خطأ العامة أيضا خطأ الإمام، بعض الأئمة يسلم ثم يسجد مباشرة، يعطي فرصة لو تأخر حتى يظن أن الناس قاموا، أن المسبوقين قاموا. واضح؟ ما حصل هذا الخلل، ما حصل، ولا العامي إذا سجد الإمام سلم وسجد مباشرة، قبل أن يسلم شوفوا سجد بس يدمعه. لكن الصحيح أن الإمام يتأخر قليلا، فإذا ظن أن المسبوقين قاموا لقضاء ما عليهم فإنه ماذا؟ يسجد. نعم، ثم بعد ذلك هم يسجدون. لكن هل المسبوق يسجد إذا كان السجود قبليا؟ واضح يتابع الإمام يسجد معه. لكن إذا كان السجود بعديا على كلام المؤلف يؤخر ويسجد. الرأي الثاني أنه ما يسجد إلا إذا أدرك السبب الموجب. هذا البعدي ولا كله؟ لا، القبلي واضح يسجد مع الإمام، ما يمكن ينفك عنه، يتابع الإمام. لكن المقصود هنا البعدي. نعم، الصواب الرأي الثاني، وهذا رجحه شيخنا ابن عثيمين، أنه إن أدرك السبب سجد، وإن لم يدرك السبب لا يسجد، وإن شك ما يدري هل أدرك أو لم يدرك، لأنه قد يكون سهوه في غير الركعة الأولى فهذا يسجد. فأصبح عندنا ثلاث حالات: إن أدرك السبب سجد، لم يدرك السبب لا يسجد، إن شك يسجد. ممتاز. قال رحمه الله: فإن سهى بنقص قدمه ولا سجود على مأموم سهى حال القدوة. ممتاز، هذا كلام جيد. فإن سهى بنقص قدمه، يعني المأموم بالنسبة الكلام السابق كله بالنسبة لماذا؟ لسهو الإمام. الآن في سهو المأموم، المأموم قال لك لا يخلو من حالتين بالنسبة لسهوه. الحالة الأولى أن يكون أدرك الصلاة من أولها فلا يسجد، يتحمل عنه الإمام سجود السهو. واضح؟ ولنفرض أنه في أثناء متابعة الإمام زاد. واضح؟ أو نقص كما تقدم، نقص سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين ونحو ذلك، أو حصل له شك مع نقص إلى آخره، ها؟ هل يسجد أو لا يسجد؟ لا يتحمل عنه الإمام. الحالة الثانية أن يكون مسبوقا فإنه لا يتحمله الإمام، فلو قام يقضي ثم سهى نقول يسجد. وكذلك أيضا لو سهى فيما أدرك فيه الإمام، هل يتحمل عنه الإمام ولا يتحمل؟ يتحمل. لا ما يتحمل. لا ما يتحمل. ما يتحمل. هذه ما نص عليها المؤلف، لكن الحنابل ينصون عليها. فعندنا المأموم المسبوق إذا سهى فيما انفرد به عن الإمام، قام يقضي ثم سهى، ها؟ يسجد ولا يسجد؟ يسجد. هذه نص عليها المؤلف، هذه نص عليها المؤلف، هذا كلامه. قال لك فإن سهى بنقص قدمه، إن سهى بنقص قدمه، يعني الإمام المأموم قام يقضي، ها؟ المأموم قام يقضي ونقص، فإنه يقدم قبل هذه المسألة. قالك وأخر البعدي فإن سهى بنقص قدمه، يعني بالنسبة لي إذا كان إذا سهى الإمام وكان سجوده بعد السلام، متى يسجد المأموم؟ بعد قضاء ما عليه. طيب قام يقضي المأموم، المأموم قام يقضي ثم سهى بنقص، ها؟ نقص، ها؟ سير قبلي. اجتمع عنده الآن بعدي وقبلي، ها؟ متى يسجد؟ قال قدمه، يعني يسجد قبل السلام. واضح؟ يجمعهم الاثنين، يجمعهم واحد، ها؟ هي يجمعهم واحد، سجد واحد. فاجتمع الآن سهوان، ولو كان ما أو هو تابع قبل، حنا دخلنا مسألة قبل من المسألة، يعني هذا مسبوق والإمام عليه سجود بعدي، متى يسجد المأموم؟ بعد قضاء ما عليه. قام يقضي ثم نقص، أصبح عنده سجود ماذا؟ قبلي. هل يسجد بعد السلام ولا بعد قبل السلام؟ قبل السلام. قال قدمه، يعني يسجد قبل السلام. طيب الآن بندخل في مسألة ماذا؟ سهو المأموم دون الإمام. قال لك نعم، قال لك ماذا؟ قال نعم أيوة، ولا سجود على مؤتم سهى حال القدوة. نعم واضح، هذا الكلام تكلمنا عليه، هذا الحالة الثانية بالنسبة للمأموم إذا سهى، نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون أدرك الصلاة من أولها، ها، وسهى، ترك سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين إلى آخره، أو زاد، ما الحكم هنا؟ ليس عليه، يتحمل عنه الإمام. الحالة الثانية، ها، سهى في من فرد فيه عن الإمام، ها، وش الحكم هنا؟ يسجد لسه، ولها قال لك حال القدوة. وظاهر كلام المؤلف حال القدوة أنه إذا سهى في الركعات التي أدرك بها أدرك معها الإمام، يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد. وعند الحنابلة يسجد. فأصبح عندنا سهو المأموم كم له من حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون أدرك الصلاة من أولها، ها؟ لا سجود عليه. الحالة الثانية أن يفوته شيء من الصلاة ويكون سهيه في من فرد فيه عن الإمام ها؟ يسجد. الحالة الثالثة أن يكون سهوه فيما أدرك الإمام معه، مثلا فاته الأولى وسهى في الثانية، يسجد أو لا يسجد؟ ظاهر كلام المؤلف لا يسجد. أنه لا يسجد، لأنه قال حال قدوة، وعند الحنابلة أنه يسجد. إذا شفها إذا اجتمع موجب القبلية وموجب البعدية يقدم تكون قبل. نعم قبل سبق قاعدة نعم. قال أقرب المالك نعم الأقرب مالك هنا أنه حال قدوة نعم والله هي موضع اجتهاد يعني كلاهما قول يصير لنا نحن الآن ها كثير ما ينسى الإنسان مثلا تشهد أو صلاة إبراهيم أو أي شيء من أفعال اهتمامه بالمأموم بالإمام فهل يسجد يعني بعض السنن تفوت على المأموم على كل حال احنا قلنا إذا كان أنه لا إله إلا الله هي أما من فرد فيه عن الإمام هذا لا إشكال أنه يسجد واضح وإذا كان ال أدرك الصلاة من أولها هذا لا يسجد هذه حالتان لكن فيما أدرك فيه مع الإمام يعني يظهر والله أن كلام المالكي قوي إنه ما دام إنه وافق الإمام خلاص الإمام يتحمل عنه يعني قوي والله أعلم في مواضع اجتهاد لكن يظهر والله أعلم إنه مذهب المالكي إنه أقوى من كلام الحنابلة هم أدرك الصلاة ما هل بس نكمل شوي ها إيش تقول أدرك الصلاة من أوليها إذن ليس مسبوق إيه نعم إحنا قلنا مؤتم إذا كان مأموما نعم قال رحمه الله ولا سجود لترك فضيلة أو سنة خفيفة هذا مفهوم ما تقدم لأن مواضع السجود تقدمت ترك سنة مؤكدة ترك سنتين خفيفتين الزيادة كما تقدم الشك وذكرنا التفصيل فيه تقدم فإذا ترك فضيلة مثل القنوت أو ترك تكبيرة سنة خفيفة إلى آخره مثل التكبيرة فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا لا سجود عليه قال ولا تبطل بترك بعدي وسجد متى ذكره نعم يعني إذا ترك السجود هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة إذا كان بعدي بيأتينا إن شاء الله تفصيل فيه لكن مفهوم كلامها السابق أنه قال لك يسن سجود السهو أنه ما تبطل لكنهم يبطلون في بعض المواضع هو من حيث الجملة ما دمنا نحكم بأن سجود السهو سنة أنه لا تبطل الصلاة في تركه سواء كان قبليا أو بعديا خلاف الحنابلة الحنابلة يرون سجود السهو حكمه ماذا؟ واجب يرون أنه واجب فقال لك ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره يعني ولا يسقط يعني السجود البعدي نعم السجود البعدي يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تبطل إذا تركه نسيانا سهى وسجد متى ذكره يعني متى ذكره فإنه يسجد وعلى هذا هل يبطل بطول الفصل لا. ها؟ يعني هل يسقط بطول الفصل لا يسقط وهذا مذهب مالك والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أنه يسقط بطول الفصل يعني إذا نسيه وطال الفصل فإنه يسقط هذا قول أكثر أهل العلم وما ذهب إليه من مالك أنه ما يسقط بطول الفصل هو اختيار ابن تيمية وقد جاء في ذلك حديث في أبي داود أنه متى ذكر يسجد والحديث لو صح كان فيصل في المسألة لكن الحديث فيه ضعف نعم فيه ضعف فالمالكية يتمسكون بهذا الحديث وأنه لا يسقط بطول الفصل والرأي الثاني رأي أكثر العلم أنه يسقط لأنه تابع للصلاة نعم أو لأنه منفصل عن الصلاة أو تابع للصلاة والصلاة قد انتهت، نعم فيسقط. نعم قال لك ولا بترك قبلي عن سنتين وسجده إن قرب وإلا سقط وبطلت إن كان عن ثلاث وطال. هو قال لك البعدي إذا نسيه ما الحكم؟ لا شيء عليه، لكن يأتي به ما تذكر يأتي به، انتهينا من البعدي. وإلا ما يأتي به ولا سنة يعني، ولهذا قال لك لا تبطل. طيب يعني سواء تركه عمدا أو نسيانا، لو لكن إذا تركه نسيانا واضح يأتي به ما تذكر، وإن تركه عمدا خلاص يسقط ولا تبطل الصلاة. هذا البعدي. بقينا في القبلي، قال لك ولا بترك قبلي عن سنتين وسجده إن قرب. يعني بالنسبة إذا ترك القبلي فيه تفصيل، فيه تفصيل. الحالة الأولى أن يتركه عن سنتين خفيفتين، يتركه عن سنتين خفيفتين القبلي سواء تركه عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة إذا كان عن ماذا؟ عن سنتين خفيفتين، تركه سهوا أو عمدا لا تبطل الصلاة. لكن إن تركه سهوا يسجد بعد السلام إن لم يطل الفصل، إن طال الفصل سقط. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى ما هي؟ تركه عن سنتين خفيفتين عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة، لكن إن كان سهوا سجد بعد السلام. إن كان سهوا سجد متى؟ بعد السلام إلا ما يطول الفصل. هذه الحالة الأولى. قال لك وإلا سقط، يعني إن طال الفصل، لأنه قال لك إن قرب وإلا سقط، يعني إن طال الفصل سقط وإلا سجد، يعني إن قرب سجد، إن طال الفصل سقط. وبطلت إن كان عن ثلاث سنن. ثلاث سنن. هذه الحالة الثانية، أن يتركه نعم عن ثلاث سنن. نعم وطال، نعم نعم وطال، يعني إذا تركه عن ثلاث سنن تركه عن ثلاث سنن عمدا بطلت الصلاة، عمدا بطلت الصلاة، وسهوا إن طال الفصل بطلت يأتي. ولهذا قال لك وطال، نعم وطال. فإذا كان عن ثلاث سنن ثلاث سنن تركه عن ثلاث سنن سواء خفيفة أو مؤكدة إلى آخره، ماذا؟ عمدا بطلت، عمدا بطلت قولا خلاص انتهي. إذا تركه عن عمد بطل. وإن كان تركه عن سهو إن طال بطلت، وإن قرب أتى به. وهذا يدل على أنه في هذه الحالة أنه واجب، لأنك ما دام أبطل الصلاة هذا يدل على أنه واجب. غريبة. أي نعم، يعني ما يدل على مقتصر على أنه سنة، بل نقول بأنه واجب. على هذا نقول يجب سوي السهو على المذهب إذا كان الترك عن كم ماذا؟ ثلاث سنن، يجب هنا سوي السهو. قال لك كترك ركن وتداركه إن لم يسلم من الأخيرة. هنا شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بترك الأركان نقص الأركان، فقال لك نقص الركن إما أن يكون له حالتان، إما أن يكون من الركعة الأخيرة وإما أن يكون من غير الركعة الأخيرة. فالحالة الأولى إذا كان من الركعة الأخيرة قال لك تداركه إن لم يسلم من الأخيرة، نعم، نعم، إن لم يسلم من الأخيرة، طيب قلنا إذا نقص ركنا فإنه لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون المتروك من الركعة الأخيرة، ولنفرض أنه ترك الركوع من الركعة الأخيرة في الظهر، فهذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول ألا يسلم، الأمر الأول يعني يتذكر قبل السلام، وش الحكم هنا؟ يتدارك، يتدارك هذا الركوع فيرجع قائما ثم يركع، يرجع قائما ثم يركع، هذا إن كان لم يسلم. طيب الأمر الثاني أن يكون المتروك من الركعة الأخيرة ويسلم، يعني يسلم أن الصلاة قد كملت ثم يتذكر، يعني فهذا يأتي بركعة، واضح؟ يكبر لها تكبيرة الإحرام؟ لا لا، يعني سيأتي، يأتي بركعة، وهذا هو المشهور مذهب الإمام مالك. والرأي الثاني رأي الحنابلة أنه يأتي به وبما بعده، يأتي به وبما بعده، لا يأتي بركعة مستقلة وإنما يأتي به وبما بعده، واضح؟ فإذا كان ترك الركوع مثلا يأتي بالركوع وبما بعده مراعاة للترتيب. أما على كلام المؤلف أنه إذا ذكره بعد السلام فإنه يأتي بأي شيء؟ بركعة كاملة. والرأي الثاني أنه يأتي به وبما بعد، هذا إذا كان الترك من أي شيء؟ ركن، ها؟ لا الأخير، هو الكلام كله في الأركان أكثر، لكن الآن إذا كان في الركعة الأخيرة. طيب قال لك أو لم يعقد ركوعا من غيرها فتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ والرفع منه يرجع محتودبا وسجدة يجلس لا سجدتين. أيوة، هذا إذا كان ترك هذا القسم الثاني، ترك الركن من غير الركعة الأخيرة، وش يعمل؟ قال لك فيه تفصيل، انعقد ركوع، يعني انحنى للركوع، نعم، انعقد ركوعا وش الحكم؟ خلاص ما يتدارك، تلتقي عليه وتقوم لتليها مقامه، هذا انعقد ركوع. إذا لم يعقد الركوع وش الحكم؟ يتدارك. كيف يدارك؟ قال إن كان قال فتارك ركوع يرجع قائما، ولنفرض أنه ترك الركن في الركعة الأولى ف في الركعة الثانية عقد الركوع، وش الحكم؟ ها؟ يتدارك كل ما يتدارك؟ ما يتدارك، خلاص تقوم هذه مقام الأولى. طيب إن لم يعقد الركوع ها؟ يتدارك. نعم نقول بأنه يتدارك. ولنفرض أنه في السجود ذكر أنه لم يركع، لم يركع حتى الآن ما عقد الركوع من الركعة الثانية في السجود الأولى، في السجود الأولى ذكر أنه لم يركع، شو نقول؟ قال لك ها؟ يتدارك. كيف التدارك؟ قال لك الركوع يقوم قائم وينتصب ثم يركع. طيب الرفع، هو ترك الرفع من الركوع، هو ركع ثم سجد مباشرة ما رفع، وش يقول لك؟ يرجع محدوجد ما حتى لا يزيد في الصلاة، ها؟ واضح؟ ثم بعد ذلك يرفع ثم يرجع، واضح؟ وإن ترك سجدة قال لك يجلس. ولنفرض أنه ذكر في السجود الثاني أنه ما سجد الأولى، ها؟ يجلس ويسجد الأولى. قال لك والرفع منه يرجع محتودبا وسجدة يجلس. نعم، ترك السجدة الأولى مثلا أو السجدة الثانية يجلس. طيب ترك سجدتين، قال لك لا سجدتين. نعم، إذا ترك سجدتين قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام، وهذا ظاهر. يعني ترك السجدة الأولى والثانية في الركعة الأولى ثم قام إلى الثانية قبل أن يعقد الركوع، وش الحكم؟ قال لك يجلس لهما من قيام، يعني يجلس مباشرة ويسجد. نعم، فإن ركع رجعت الثانية أولى لبطلانها، ها؟ هذا قلنا كما تقدم، إلا إن عقد ركوعا خلاص ما يمكن أن يتدارك، تقوم الثانية مقام الأولى. طيب، وهو رفع رأس معتدلا، هذا الآن بيّن لك وش عقد الركوع، ها؟ قال لك أن يرفع رأسه معتدلا. نعم، يعني الركوع الذي يفيد التدارك ما هو؟ ها؟ قال لك وهو رفع رأس معتدلا، يعني إذا رفع رأسه واعتدل، واضح؟ هنا يفوت التدارك. لو أنه رفع رأسه لكن لم يعتدل لا يفوت التدارك. أيوة، لا يفوت التدارك، لا هنا تدارك. وإن كان الركوع انعقد نعم، لكن ما هو الركوع المنعقد؟ هو أراد يفسره لك الآن، قال لك الركوع المنعقد ها هو الذي يرفع رأسه ويعتدل. إذا لم يعتدل ها فإن الركوع هذا غير منعقد. سنقف على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتدرب على أن يطمئن. طيب قبل يعني فوات الركوع إن شاء الله يأتينا إن شاء الله، يعني على الراجح حسب ما حررنا له أربعة أقسام. يعني إذا نقص ركن من أركان الصلاة له أربعة أقسام، أذكرها إن شاء الله درس القادم، بس ذكرونا عشان يكون ننسى. إيش تقول سؤالي؟ بعض الناس ينقل في الصلاة ويتدرب يمكن على أن يطمئن، فإذا نزل من لم يعني يعتدل منتصبا يعني صلبه قائما، فهنا ينطبق عليه قول المالكية هنا بأنه يتدارك من السجود يرجع مرة أخرى. يعني ولنفرض أنه نسي السجود في الركعة الأولى وقام للركعة الثانية وركع، لكنه حتى الآن ما اعتدل، تذكر أنه ما سجد، يرجع يرجع ويأتي بالسجود. هذه فائدة التعريف. أي نعم، ها؟ فائدة التعريف الانعقاد انعقادي. شيخ، في قال المؤلف ولا ترك ولا للترك فضيلة أو سنة خفيفة، ذكرت يعني فضيلة القنوت. القنوت يعني. أي نعم، هذه يعتبر القنوت فضيلة. في الشافعي سجود السهو. أي نعم، إيه بس الشافعي ما يجيبون سجود السهو، يعتبرونه سنة. سنة. أي نعم. نعم. شيخ، المسبوق زاد ركع ركعتين من الصلاة الرباعية، زاد ركع ركعتين الأخيرين، وقام اللي بعد المأموم بعد الإمام بقي له ركعتين من الظهر، هل في ركعتين الأولين يكون بداية الصلاة أو يكون آخر الصلاة؟ ما تكلمنا عليها. ما بيأتينا جل، هم يقولون يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال، هذا المذهب المالكية. لكن الرأي الثاني الصواب فيها أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته في الأقوال وفي الأفعال، وما يقضيه هو آخرها. الحنابل عكس ذلك، هذا هو مذهب الشافعية، هو الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، هذا مذهب الشافعي هو الصحيح. لكن المالكي يفصله كما تقدم. في صلاة الجنازة شيخ. أيوة. لو تأخروا في صلاة الجنازة. أيوة. مثلاً في التكبيرة الثالثة. إيه. كيف يعني؟ هل نعم. الصحيح أنه إذا جاء يتابع الإمام، إذا كان الإمام في التكبيرة الثالثة الدعاء يكبر ويدعو. ثم بعد ذلك يقضي. يكبر إذا سلم الإمام، يقرأ الفاتحة ويكبر ويسلم. طريقة المالكية. أي نعم، هذا صح. نعم، لكنهم يقولون حتى المالكية والحنابلة يقول إذا خشي ترفع الجنازة يتابع التكبيرات بلا دعاء، لا تكون صلاة على غائب. الصحيح أنه يصلي. نعم. شيخ، نرى بعض الناس أنه تفوته الركعة الثانية من الفجر وهي جهرية فيقضيها سريا، كيف هذا؟ أيوة، يعني ما في مشكلة، لأن الجهر والإسفار هذا سنة مؤكدة على في الفرض على المالكية، يعني يقول يشرع له السجود، هذا في الفرض، أما النافل ما يشرع له السجود. لا، أقول هو تفوته الثانية من الجهرية حقة الفجر، ها، فيقضيها سريا، يقضيها سرا، ما تسمع أنه يقرأ جهرا. أيوة، وهو قد فاتته جهرية هي. أي صح، فيكون تركه لهذا الجهر تركه من باب الأفضل ومن باب أنه ترك سنة يعني. والله الحنابلة يقولون بأنه مخير، إن شاء أن يجهر وإن شاء أن يسهر، فهمت معي؟ وهذا نظيره هم قالوا مثل صلاة الليل، هو مخير باللي جهر ولا سهر. من سنة ما قرأ أبا بكر، أقرأ أبا بكر على الإخفاف وقرأ عمر على الجهر، مو بالخير. وعلى كلام المالكية يفصلون بين الأقوال والأفعال حسب تفسيره. سبحانك اللهم وبحمدك.